قبل الفوات أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظام أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. لو قيل لأحد من الناس أنك مصاب بجلطة في القلب أو أن بعض الشرايين الدموية في القلب قد أغلقت، هل سينام الليل؟ كيف سيكون حاله؟ أين همه؟ ربما حياته كلها قد اختلت بسبب مرض أصاب صماماً في قلبه أو شرياناً في قلبه أو بعض الأمراض الأخرى في عضلات قلبه أصيبت، ربما لا ينام الليل بسببها. ولكن المشكلة نحن لا نعلم أن الموت الحقيقي للقلب ليس إغلاق شريان أو جلطة في الدماء أو غيرها، إن الموت الحقيقي للقلب هو موت الدين فيه وزوال الإيمان منه. ولن ينجي الإنسان يوم القيامة إلا قلبه السليم، إن لم يكن قلبه سليما ما نجا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليس المقصود سليما في شرايينه وعضلاته وصماماته، لا، سليم من الشهوات والشبهات. هذا هو القلب السليم، سلم من كل شهوة وسلم من كل شبهة. ولهذا القلب السليم إذا ترك يمرض. هناك مرضان للقلوب، شهوات وشبهات، كما ذكر الله في القرآن في الشهوات: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي في قلبه مرض الشهوات. وذكر عن مرض الشبهات في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذان مرضان يصيبان القلب، فإذا استمر المرض فإنه يموت لا محالة، ولن ينجو الإنسان إلا بقلب سليم. احرص على قلبك يا عبد الله. من علامة القلب السليم أنه مخلص، أنه لا يعمل إلا لله، صلاته لله، حجه لله، صومه لله، صدقته لله، ولا يبالي، هو يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، إذا تصدق أخفى صدقته. يقول محمد بن واسع التابعي، يقول: أدركت رجالا ينام أحدهم مع زوجته على وسادة واحدة. تخيلوا، هو زوجته على وسادة واحدة، يبكي طوال الليل لا تشعر به زوجته، يبكي من أي شيء؟ من خشية ربه جل وعلا. يقوم أحدهم في الصف، يعني في الصلاة، يبكي لا يشعر به الذي بجنبه. قل إني أمرت أن أعبد الله، أن أعبد الله مخلصا له الدين. قلوب مخلصة. سفيان الثوري يقول: أحدهم صببت له الماء، ماء الوضوء في الليل، يقول: فوضع خده على يده، يقول: وتركته ونمت، يقول: فاستيقظت قبل الفجر فرأيته على حاله، قلت له: منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال: منذ تركتني. ما يدري سفيان أن الليل كله حاط خد على إيده. قال: ماذا تصنع؟ قال: أتفكر في أمر الآخرة. شوف القلب السليم. إنا أخلصناهم بخالصة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. دموعهم تنزل لله، همومهم مع الله، قلوبهم سلمت وصفت لله عز وجل، ولهذا أي موقف يذكرهم بالآخرة. عبد الله بن المبارك كان في سفر في الليل مع أصحابه، وتجمعوا في الليل وأشعلوا سراجا تجمعوا حوله يتذكرون الله. فجأة انطفأ السراج، فقاموا يصلحون السراج ويشعلونه مرة أخرى. يقول وهم يشعلون السراج، بعد ما أشعلوا السراج رأوا عبد الله بن المبارك لحيته قد ابتلت بالدموع، بكى الرجل. قالوا له ما الذي أبكاك؟ تركهم ما أجابهم، ألحوا عليه أصروا. فقال لهم في النهاية تذكرت القبر وظلمته، يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بغير القلب السليم لا ينجو إنسان يوم القيامة. قلب السليم تراه متواضعا، يعرف قدره، لأنه يحتقر نفسه أصلا. قلب السليم مهما عمل، مهما فعل من الصالحات، يخشى أن الله عز وجل لا يتقبل منه، متواضع. يوم من الأيام قالوا للإمام أحمد بن حنبل ما أكثر الداعين لك، إيش كثرهم الذين يدعون لك ويثنون عليك بالخير، ما أكثر الداعين لك. فبكى الإمام أحمد. قالوا ما الذي يبكيك؟ قال أخاف أن يكون استدراجا، أخاف أن الله عز وجل يستدرجني. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلب حي خائف من ربه جل وعلا، أنهم إلى ربهم راجعون. طبيعي أن القلب أحيانا يتقلب، الإيمان يزيد وينقص، هذا طبيعي. لكن صح ساعة وساعة، لكن ما يستمر الإنسان في الدنيا وملهياتها فجأة يجد قلبه قد قسى ومات. فويل للقاسية قلوبهم. والله كم نسمع هذه الأيام ناس تقول أسمع القرآن ما أبكي، ما أتأثر، ما أستطيع أن أتدبر. تدري ليش؟ قلب في قسوة. فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حديثنا لا زال في القلوب وأنواعها وسبب قسوتها وكيف نصلح هذه القلوب. القلب يمرض، حاله حال الجسد، وقد يصل إلى مرحلة من المرض يموت بعدها. فإذا مات القلب كيف يستقيم حال العبد؟ الجسد موته أهون من موت القلب، لأن الله عز وجل يوم القيامة أول ما ينظر إليه القلب. ولهذا لما مات أو ماتت قلوب اليهود وبني إسرائيل قال الله عز وجل فيهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حتى الحجارة فيها خير، حتى الحجارة أحيانا تتفجر الأنهار منها، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لكن قلوبكم لا تهبط من خشية الله ولا يتفجر منها أي ماء ولا أنهار. قست قلوبكم. القلب القاسي قلب ميت، من أوصافه أنه متكبر على الله جل وعلا. الكبر يعلم الحق لكنه لا يتقبله، جحود، نكران، كفر بالله جل وعلا. إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود ما الذي جعله لم يسجد؟ إنه الكبر. أي قلب هذا؟ إلا واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. الذي يظن أنه غير ملزوم بشريعة الله جل وعلا، شرع ما يلزمه، أنا أكبر من أن يأمرني شرع فينهاني عن شيء ويأمرني بشيء، أنا لا، أنا أفعل ما أريد وأصنع ما أشاء، ما في شيء اسمه حلال وحرام عندي. هذا قلب متكبر. متكبر على من؟ على خالقه جل وعلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كان أبو جهل يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أنه كلام الله ويعلم صدق رسول الله، لكن ما الذي جعله لا يؤمن؟ كبر، كبر وعناد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أحيانا والعياذ بالله من أمراض القلوب التي تميته الحسد، وأي حسد أعظم من إنسان يحسد نبيا أن أنزل الله عليه الرسالة. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ شنو على كيفكم الرسالة؟ تبون تنزل عليكم ولا على غيركم ولا؟ هذه رحمة الله يقسمها الله جل وعلا، هو الذي يصطفي أنبياءه كما يشاء، مو أنتم على كيفكم. تقول صفية زوجة النبي أم المؤمنين رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب، أبوها سيد من سادات يهود، كانت من اليهود فأسلمت وتزوجها النبي فصارت من خيرة نساء هذه الأمة، بل هي من أمهات المؤمنين. زوجة النبي صفية بنت حيي تذكر أنها لما كانت صغيرة وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، تقول رأيت أبي وعمي في دارها، في دارها، في البيت نفسه، في بيت أبيها. تقول جاء عمي ودخل على أبي فسأل أبي عمي، أو عمها سأل أباها، قال أهو هو؟ هو النبي المذكور في التوراة؟ هو أوصاف الموجودة في كتبنا والتي أخبر عنها علماؤنا؟ تقول فسمعته يقول نعم إنه هو، أي النبي المذكور والنبي المرسل من عند ربه. يقول فرد عليه عمي قال ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ تتوقعون سيؤمن؟ سيصدق؟ قلب ميت. قال عداوته ما حييت، أي سأعادي هذا النبي طوال عمري. تدرون ليش؟ القلب ميت خلاص. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من أمراض القلوب الحسد، والحسد درجات والعياذ بالله، شر كله الحسد. الحسد أن يتمنى الإنسان أن يزول وتزول النعمة من الغير، يشوف واحد جسمه قوي يحسده، يشوف إنسان الله نعم عليه بفلوس يحسده، تشوف وحدة مستورة ببيتها زوجها وعيالها تحسدها، يشوف إنسان عنده سيارة حلوة حسده، يشوف إنسان عنده منصب وناجح في دراسته ووفق في عمله يحسده، لأن قلبه مريض. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بل في القصص أن أول ذنب وأول جريمة وقعت في الأرض ما هي؟ القتل. قابيل قتل هابيل، أخ قتل أخاه. ليش؟ مرض في القلب. ما هو المرض؟ إنه الحسد. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يا أخي أنت قربت قربان سيء، عند سنابل قرب أسوأ سنبلة، أما هابيل عند أغنام وشياه وماشية قرب أسمنها وأحلاها وأفضلها. هذا مخلص وهذا إنسان ما كان في ذاك الإخلاص. الله تقبل من هابيل وما تقبل من قابيل، ليش حاسده؟ أنت الغلطان. لكن القلب مريض. قال لأقتلنك. رد عليه هابيل صدره نظيف وقلبه سليم، قال إنما يتقبل الله من المتقين. بل حتى لو مديت إيدك تبي تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الله، هذا قلب سليم، قلب صحيح، قلب أبيض، قلب نظيف، ذاك قلب قذر، قلب سيء، ما يشوف إنسان إلا ويحسده، ما يشوف راعي بيت جميل إلا وحسده، ما ترى أم لأطفال سليمين الحمد لله صالحين إلا وحسدتها، ما يرى زميلة في العمل الله وفق إلا وحسده. إيش هذا القلب؟ قلب مريض عادنا الله وإياكم. من أمراض القلوب غرور، العجب بالنفس، شايف عمره، شايف حاله، لأن عنده فلوس شوي، لأن الله رزقه بعض المال، لأن عنده منصب، شاف نفسه على الغير. هذا الذي فعله من قارون، قارون الذي خسف الله به الأرض، كان شايف عمره، ترى كان شايف روحه، مغرور. قالوا له اتق الله، أحسن كما أحسن الله إليك. إيش قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا بشطارتي جبت الفلوس، عيب هالكلمة. الله اللي رزقك، تقلبك مريض، الله خسف فيه وبفلوسه وملكه وبداره، والناس تشوف. من أمراض القلوب الحقد والغل والكراهية للبشر. يا أخي حب لأخيك ما تحب لنفسك، حب الناس. ليش تصير مريض قلب تتقلب على الفراش من حقدك للبشر؟ أهل الإيمان يرفعون أياديهم إلى السماء يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتله من قاتله في صف الذين قاتلوه وناس فضلاء كطلحة رضي الله عنه مبشر بالجنة، لكنه في الصف الآخر لما قتل بكى الإمام علي، قال أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، القلب يمرض ولا بد من علاجه، فتدارك نفسك يا عبد الله. إن من أعظم الأمور التي تجلي القلب وتصفيه وتنقيه وتطهره حتى يلقى العبد ربه بقلب سليم، أولها أن يتصل القلب بربه وخالقه، أن يديم القلب ذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. تحيا القلوب، تطمئن القلوب، ترتاح القلوب بأي شيء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن النظر في المصحف وقراءة كلام الله جل وعلا وتدبر الآيات تصفي القلوب أيضا وتنقيها وتطهرها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن، إن الذي يقرأ القرآن يطهر قلبه وينقي قلبه من كل الأمراض، أمراض الحسد، الكبر، العتو، الفجور، ملئه بالشهوات. لا تغسل ولا يغسل هذه الشهوات إلا ذكر الله جل وعلا. إن الذنوب والمعاصي اليوم تذهب إلى السوق قد امتلأت بالفتن، تذهب إلى الطرق تملأ تملأها الفتن والذنوب والمعاصي. تفتح التلفاز، جهاز الكمبيوتر، تفتح أي جريدة ومجلة قد ملئت بالفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. شفت الحصير؟ أعواد الحصير متداخلة، هكذا الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير، عوداً عوداً ما تلقى حتى بينهم مسافة. التصقت الأعواد كما تكاثرت الفتن اليوم في الدنيا، كعرض الحصير عوداً عوداً تعرض على القلوب. فأيما قلب شاف لوحده، رأت إنساناً فتنة مر عليها بالطريق، فأيما قلب أنكرها، القلب اللي يستنكر نكت فيه نكتة بيضاء. الله أكبر. شوف تخيل، القلب أول ما يستنكر أي فتنة ينكت عليه نكتة بيضاء، نقطة بيضاء. مرة ثانية نقطة ثانية، مرة ثالثة نقطة ثالثة. وأيما قلب أشربها، شاف له صورة في التلفاز استلذ بها، رأى منظر بالإنترنت استمتع به، سمع أغنية فتلذذ بها. وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. حتى تعود القلوب على قلبين، قلوب بني آدم تصير قلبين فقط، قلب أبيض من كثرة إنكاره للفتن وبعده عن الذنوب والمعاصي، قلب أبيض كالصفا الصخرة الملساء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والله لو أكبر عاهرة تتعرض له لا يهتم بها، قلب أبيض. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، شفت كوب الماء إذا قلب إذا نكس لا يستوعب أي شيء، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا هذا المنكر لا يعجبه أنكره، أما إذا أعجبه استقبله. وذروا ظاهر الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون، سيجزون بما كانوا يقترفون. إن كثرة الذنوب والمعاصي تفسد القلوب حتى يصبح القلب عليه مثل الران. شفت الران؟ هكذا الران على القلب يصبح لا يتلذذ بقرآن ولا بطاعة، ويحب كل الذنوب والمعاصي من كثرة ذنوبه الصغيرة. الذنب على الذنب يجعل على القلب رانا. كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الأشياء التي تعالج بها قلبك يا عبد الله، لا تفتن بالدنيا، لا تنكب على الدنيا انكباب، لا يكن أكبر همك بالدنيا أن تجمع منها وتنسى الآخرة. من كان أكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت شمله. إياك أن تنشغل بالدنيا كل الوقت، نعم ساعة وساعة، لكن لا ينشغل القلب بهذه الدنيا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة جميعا فينظرون إلى امرأة عجوز تطلع عليهم، امرأة قبيحة عجوز شمطاء زرقاء بادية أنيابها مشوه خلقها، فيقال للبشر يوم القيامة: أتعرفون من هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه، نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال لهم: هذه الدنيا التي كنتم لها تتقاتلون وعليها تتحاسدون ومن أجلها تتدابرون. ترى هذه حقيقة الدنيا، هذه الدنيا جميلة لأن الله زينها، وإلا حقيقتها هذه العجوز القبيحة يوم القيامة المخيفة. ثم يؤمر بها إلى جهنم، فتقول: أي ربي أين أتباعي؟ وين أهل الدنيا؟ فيقول الله جل وعلا: ألحقوا بها أتباعها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا أردت أن يصلح قلبك يا عبد الله اهتم بما ينفعك بالدنيا فقط، لكن لا تكبر للصلاة وقلبك بالدنيا، لا تقرأ القرآن وأنت مشغول بالدنيا، لا تطوف بالبيت وتتكلم مع فلان وفلان قلبك مشغول بالدنيا. مما يصلح القلب أن تؤمن بالله حق الإيمان فترضى بما قسم الله عز وجل لك، وتعلم أنها ساعة، ما لبثتم إلا ساعة من نهار، يأتون يوم القيامة كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار. تذكر الآخرة واعمل لها واستعد يا عبد الله، واعلم أنك لن تنجو يوم القيامة إلا بشيء واحد، هذا القلب إن صلح وإلا قد هلكت يا عبد الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. وادعو الله دوما أن يصلح لك هذا القلب وأن يرزقك القلب المؤمن المطمئن الخاشع، فإن فيه الفوز العظيم عند الله يوم القيامة. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أعيني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات نيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات نيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات. إلهي إلهي إلهي أعني وهب لي الثبات أعني وهب لي الثبات من المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة الحياة تلك المشاهد تلك العظات.